سؤال: هل يدفع الابن الزكاة لوالده أو العكس؟ في عند العلماء قاعدة أن من تجب عليك نفقته فلا يجوز أن تدفع له الزكاة، لأن واجب عليك أن تنفق عليه فلا تدفع له الزكاة. فالزوج لا يدفع الزكاة لزوجته. لماذا؟ لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على الزوجة فلا يدفع لها الزكاة، يعطيها من حر ماله ولا يدفع لها الزكاة. الأب لا يدفع الزكاة عن ابنه، يعني لابنه لا يدفع الزكاة لابنه. لماذا؟ لأن الأب يجب عليه أن ينفق على الابن، والعكس كذلك. لو كان الأب محتاجا والابن مقتدرا فيجب عليه أن ينفق على والده فلا يدفع الزكاة لوالده، وهكذا. لكن العلماء استثنوا بعض الأمور، قالوا من ذلك الدين، فيجوز أن يدفع القريب لقريبه الذي تجب عليه النفقة، يجوز أن يعطيه من باب الدين، من باب سداد الدين، يعني من مصرف وفي الغارمين، سواء كان ابنا أو أبا أو غير ذلك، أو أخا أو نحو ذلك. إذن الأصل من تجب عليك نفقته لا تدفع له الزكاة، إلا إن كان مدينا فتدفع الزكاة له لسداد هذا الدين. وبعضهم قال حتى لو كان تجب عليه النفقة، إذا النفقة لا تكفيه، يعني لو أنفقت عليه نفقة ولم تكفيه جاز أن تعطيه من الزكاة، فهذه استثناءات. وأما الأصل فلا تدفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته.